أما لا بد في شيء أرسلته به، لا بد أن هناك مرسل يصحب ذاك الرسول. أما إذا قلت بعثته، قد تبعثه وليست معه رسالة، فبعث الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرسول بعث فيهم رسولا، فذكر الرسول الذي هو مفعول به لبعث أغنى عن كلمة أرسل. عرفنا هذا؟ ثم البعث فيه نوع من تأودة وفيه نوع من هون. يقول الله عز وجل: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وما الفرق بين هذه وبين قوله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ولم يقل من أنفسهم، فهنا قال في أنفسهم، يقال منهم وأنفسهم قريبان، المعنى متقارب، لكن كلمة أنفس أقل في الشياع، ليست شائعة. أما إذا قلت منهم، قد يكون من أحد العرب، من بني سعد، من هوازن، أو من بني الحارث بن كعب في أقاصي نجران، أو من جماعة عدي بن حمين طي من شمال حائل، قد يكون منهم لأنه من العرب. لكن لما قال من أنفسهم، أي من قريش، من المؤمنين الذين آمن، فهي أخص. واضح هذا؟ يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. التلاوة قراءة جزء من الكلام يتبع بعضه بعضا، لذلك إذا جاءت جملة واحدة: أيها القوم جاء الأمير، ما تقول تلا عليهم هذه الرسالة، تقول قرأ عليهم هذا القول، ألقى عليهم هذا القول. لكن إذا تقول تلا، معناه جمل يتلو بعضها بعضا، فدل على أن هناك كلام كثير يكون بعضه إثر بعض. تلا فلان إثر فلان، أي أعقبه وجاء بعضا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آيات الكتاب، وإذا تلا عليهم قرأه عليهم، القصد من القراءة الاتباع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه تلاوة، فيتلو عليهم ما يأمر الله به وما ينهاهم الله عنه، لأجل أن يعملوا بذلك. إنما جاء صلى الله أعظم آياته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم هذا الوحي المنزل الذي آمن عليه البشر. ويزكيهم، التزكية الطهارة والإصلاح وتنمية النفس وإعلاء شأنها. كيف يكون هذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه، تزكية النفس تطهيرها. إذا كان فيه بغضاء للناس ما يحبهم، يجاهد نفسه: اللهم طهر قلبي، اللهم أصلح قصدي ونيتي، اللهم إني أعوذ بك من الغل والحقد. ويحاول كل ما رأى غيظا في قلبه كبته، واسأل الله العون حتى يطهر قلبه. العرب فيهم أحقاد وفيهم انتقام وفيهم ثارات، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم من عفا وأصلح فأجره على الله، فبين عليهم أنه من صبر فأجره عظيم، ثم أيد ذلك بسلوكه ومنهجه صلى الله عليه وسلم بينهم. ذاك الثائر الذي ما يقبل الضيم أصبح حليم، أصبح من يؤذيه يقول: غفر الله لأخي وسامح الله أخي وعفى الله عن أخي. وين ذاك الذي كان يحمل السيف فيتبع الناس والناس لا تأمن والناس لا تأمن حتى في أماكنها؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالتزكية تطهير القلب، فالقلب إذا طهر ما حمل حقدا ولا غلا ولا أذى ولا استصغر الناس ولا تكبر عليهم وكانت فيه الرأفة والحنو والحلم وحب عباد الله عز وجل والإحسان إليهم. هذه المعاني ما تشترى بدراهم، ما يمكن أحد. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لو حاول الإنسان يشتري الناس بهذه الدراهم ما استطاع. ولذلك فضل المنازعات عشان تعطي الفلوس ما ينفع، ولأجل أن تكسب الناس بدراهمك إذا كانت لغير وجه الله ما يمكن تكسبهم أبدا. لكن القدوة الحسنة وبيان منهج الله عز وجل وتقريب الناس إلى دينه، ثم بين لهم أن الجنة إنما هي درجات ورضوان الله لا يبلغ لا يبلغه ولا ينال إلا بالتقوى والصلاح والتوطئة، يعلم الناس حينئذ ذلك فيتهذبون. فكان من أهم إنجازاته صلى الله عليه وسلم أن طهر الناس مما كانت قلوبهم تغلي به ورفع بهم تلك المعنويات والدرجات، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم القرآن، يتلو عليهم ثم يعلمهم تطبيقا وعملا، والحكمة أي السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه من السنة أحكام كثيرة جدا ما أشار إليها القرآن، وفيها من الآداب الكثيرة جدا قد ما يشير إليها القرآن في تفاصيلها، وإن كانت جاءت على شكل إجمال. فيقول ربنا سبحانه وتعالى في شأن هذا النبي الكريم حين امتن الله على هذه الأمة: وقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل قبل ظرف، ظرف قبل وبعد من الظروف المكانية وقد تكون زمانية، وقبل ظرف زمان، وهنا جاءت مبنية لأن المضاف محذوف، أي من قبل مجيئك وبعثتك إليهم كانوا في ضلال مبين، في ضال وفي غاون، ورجل ضال ورجل غاون. إيش الفرق بينهم؟ الضال الذي ما علم الحق، والغاوي الذي علم الحق واتبع هواه وتركه. هؤلاء ما كانوا يعرفون حق، كانوا في ضلال ظاهر بعيدين عن الحق، ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنقذهم من هذه الحيرة والضلال وسلك بهم هذا الطريق. ولذا كان جاء الله عز وجل بهذا التعبير بمن، وهي أعلى تعبير في الإحسان والإنعام، ولم يستعملها القرآن إلا في الإيمان وما وهبه الله للمؤمنين بالإيمان. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اسمعوا ما يقرأ القارئ. قال المصنف رحمه الله تعالى: اللام في لقد لام القسم، ومن في هذه الآية معناه تطول وتفضل. تطول، تطول عليه، تطول عليه بمعنى جاءه من علو دون مقابل. للإنسان قد تحسن إليه مقابل شيء، إذا قلت فلان له طول وطال علي بمعنى أنه أنعم عليك حتى عجزت عن المكافأة. نعم. وقد يقال من بمعنى كدر معروفة بالذكر، فهي لفظة مشتركة. قوله تعالى: من أنفسهم، معناه في الجنس واللسان والمجاورة، فكونه من الجنس يوجب الأنس به وقلة الاستيحاش منه. أي أراد يقول رحمه الله لما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أمي عن العرب، الذي لا كتاب عنده، ما نزل عليه كتاب، فمن أنفسهم أي من جنسهم، لما قال منها من أنفسهم أي من جنسهم بشر، من يعرفونه وجالسوه، لأنه لو كان من غير هذا الجنس، لو كان من ملك لوقع استيحاش، لو سألوه يسألوهم في رعب، أو سألوه وهم في القلوب نافرة، أو سألوه من بعيد، فكان من رأفته بالأمم أن بعث إليهم، بعث فيهم رسولا من جنسهم لأجل معرفتهم به وقربهم منه. وكلمة من أنفسهم قلنا في هذه الآية أقرب وأحصر من ذاك النوع الذي فيه شمول وبعد في قوله منهم، كما قال سبحانه وتعالى لما رموا الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون والكهانة، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فما صاحبكم بمجنون؟ قالوا هذا الشاهد، وما صاحبكم، ما قال ومن بعث إليكم ليس بمجنون، أو من أرسلناه ليس بمجنون، قال وما صاحبكم، كأنه يمن عليه، ترى هذا صاحب لكم تعرفونه من قديم وجالستم معه، أنتم آنس به وأعرف به، لا يتصل بهذه الصفة التي رميتموها به. نعم. وكونه بلسانه يوجب حسنته، فكونه من الجنس يوجب الأنس به وقلة الاستيحاش منه، وكونه بلسانه يوجب حسن التفهيم وقرب الفهم، وكونه جارا وربيا يوجب التصديق والطمأنينة، إذ قد خبروه وعرفوا صدقه وأمانته، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسب قومه، وكذلك الرسل. قال النقاش ليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أمهاتهم إلا بني تغلب بنصرانيتهم. يقول أن يعني قبائل العرب من سليم وعامر وهذيل وطي وغيرها، إلا بني تغلب النصارى الذين في شمال الجزيرة، أما سائرهم فله نسب منه صلى الله عليه وسلم من قبل أمهاته، إن خالاته شتى صلى الله عليه وسلم، فكان من قبل أمهاته صلى الله عليه وسلم، كان في كل قبيلة له قربة ونسب. نعم. والآيات في هذه الآية يحتمل أن يراد بها القرآن، ويحتمل أن يراد بها العلامات، والأول أظهر. ويزكيهم معناه يطهرهم من دنس الكفر والمعاصي، قال بعض المفسرين معناه يأخذ منهم الزكاة، وهذا ضعيف. والكتاب القرآن، والحكمة السنة المتعلمة من لسانه عليه السلام، ثم ذكر حالتهم الأولى من الضلال ليظهر الفرق بتجاور الضدين، وقيل لفظة مبنية لما تضمنت الإضافة. وقبل لفظة مبنية، لما تضمنت الإضافة، فأشبه في الحروف في تضمن المعاني، فبنيت. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. في أسئلة؟ يقول السائل، قلت تجاوزت الميقات وأنا الآن في مكة، فما العمل إذا أردت العمرة ونيتي أن أعمل عمرة؟ إذا خرجت من مكة جيب عمرة، خذ مكة بدون عمرة، شو تسوي؟ السائل خروج الدم هل ينقض الوضوء وإذا وقع على الثوب وصلى به الشخص فما حكم صلاته؟ خروج الدم ما ينقض الوضوء، لكن إذا كان كثير فالأحسن يتوضأ، إذا كان قليل يغسل أثر الدم، إذا وقع الدم في الثوب يغسل أثر الدم فيه، لكن الصحيح أنه ما ينقض الوضوء. نعم. كيف نفرق بين اليسير والفاحش من الدم؟ هذا يرجع للعرف، اللي فيه نقطة دم في ثوبه وغير اللي فيه بقعة كبيرة في ثوبه. فضيلة الشيخ، إن غسلت الأم عورة رضيعها هل عليها إعادة الوضوء؟ لا. يعني السائل يسأل يقول لو مست المرأة عورة صغيرة ينقض الوضوء؟ لا، ما ينقض الوضوء، ليس هذا، لأن من مس ذكره فليتوضأ ومن مس فرجه فليتوضأ، يعود إلى فرجه وفرج غيره، لكن لا يدخل فيه الصغير لأن ليس هو المعني، لأن في الغالب مس الفرج يفضي إلى شهوة، فكان من حكمة تشريع الوضوء بعد ذلك لكسر حدة الشهوة وطهارة النفس مما حل بها، لكن الأم عند وليدها ليس كذلك، إنما تغسل يديها إذا كان في أثر نجاسة، وإلا وضوءها يبقى كما هو. نعم. هذا يسأل الله أعلم، ما هو الفرق بين الرسول والنبي؟ يقول ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الرسول اللهم صل وسلم وبارك على سائر أنبيائك ورسلك ونبينا محمد وآله، إن الرسول من حمل برسالة وأمر لتبليغها، والنبي إنما جيء مطلوب منه أن يحمل رسالة من قبله ليجددها، لذا كانت الأنبياء في بني إسرائيل كثيرين بعد موسى عليه السلام، كثيرين من الأنبياء، إن هم الذين يسوسون الناس ويجددون التوراة ويخبرون بما فيها، فكان نبي بعد نبي، لكن ناتي التوراة جديدة، لما بعث الله عيسى جعله رسولا فأتى بكتاب آخر غير التوراة وهو الإنجيل، فالرسول يأتي لا يقال أن النبي لم يبلغ، تعبير الفقهاء أكثر أهل العلم في كتبهم يقولون النبي لم يبلغ برسالة، ما يبلغ الناس، ينزل عليه وحي فقط، والرسول يبلغ الناس؟ لا أبدا، حتى النبي يبلغ الناس، النبي يبلغ الناس برسالة ربه، لكن ليست برسالة منزلة عليه، إنما هي برسالة من قبله، هذا الصحيح هو الفرق بين النبي والرسول. اللهم صل عليه وسلم وبارك على نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم يا أي الغلول لا يخص الغنائم، الغلول في لما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن اللتبية وغيرها دل على أن الغلول أعم من أن يكون في الغنائم، والفقهاء جعلوها في الغنائم، كل من غل بمعنى خان مال غيره واكتسبه فالمكتسب هذا غلول. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم استغفر الله وبارك عليك. أحده طيب عبد الرحمن الله يحييك. هو مكتوب شغال.